كلا ولو الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا اله الا الله. يلا ولا مثل يأسوبك هذا لغة رديئة خلت بالفتح لأن هذا سليلة فعلا لازم إذا للسلس فعل إن شاء الله لازم كتب اللغة تصف كلها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، الموضوع أسماء الأفعال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. معنى إذا تسقط فيه خلينا نسأل وما لما تنوب عنه الذي تنوب عنه هذه الأفعال وهو الأفعال تنوب وتبعه الأفعال عن الأفعال الذي تنوب عنه من الأفعال تنوب عنه هذه الأسماء من الأفعال لها أسماء الأفعال إن كان الفعل الذي ناب عنه هو الفعل ها؟ لا يرفع إلا فاعل ثم الفعل كمان لا يرفع إلا فاعل مثل هيهات هيهات العقل بمعنى بعود بعودة لا يرفع إلا الفاعل لا يأخذ المفعول وكذلك إذا كان إيش رافعا ناقبا مفعولا به مثل الدراق بمعنى بني ينصب اسم الفعل هذا المفعول هذا معنى قول ابن مالك وما لما تنوب عنه من عمل لها واضح وأخر إلا أن يختلف مع الفعل الأفعال يتقدم عليها معمولة وأما اسم الفعل لازم أن يتأخر عليه معمولة لا يتقدم عليه ها؟ وأما استدلال من استدل به بقوله تبارك وتعالى يعني عليكم كتاب الله عليكم يقول كتاب الله مفعول لعليكم هذا لا كتاب الله هذا إما فعل إما مفعول لفعل مقدر إلزموا كتاب الله عليكم أخذ هذا الكلام الصحيح أن يكون يعني مفعول مرتبط بفعل مقدر واضح ما فيه شاهد انتبهوا هذا فائدة القواعد العربية ها أن ترد على الناس الذين يعني لا ترى بأشياء مخالفة للقواعد المشهورة العربية كتاب الله عليكم ما فيه شاهد هذا اللي قاله البارئ على أن كتاب الله هذا مفعول لعليكم لا كتاب الله إما منصوب على الإغراق بفعل مقدر أي إلزموا كتاب الله عليكم أو تكون يعني مصرر لفعل مقدر أمس هذا معنى قول المال وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي في عمل فالفعل لا يتقدم عليه معموله واضح أيمس وإعراب اسم الفعل إيش والفعل اسم الفعل بمعنى الفعل ما له إعراب لا محل له لا محل له يبنى على الحركة الأخيرة على الكسر الدراكي او على السكون الصهر شيخ كأي يبنى على ما هو عليه نعم كأي من قرية شيخ كأي من قرية فعل شيخ كأي يا أخي شيخ دخل وكأي من قرية لا نسأل بشارة لا أنا ما أسألك هذا خارج عن الدم نحن الآن نجلس وايد أمشي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال فإن كان ذلك الفعل ليه أقول لك مكرفوه أنا صوتي هذا ها أنا أرفع صوتي فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفو وإيهات زيد بمعنى بعد زيد. ففي صح ومه ضميران مستتران كما في اسكت وكفه. وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد. وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك كدراك زيدا أي أدركه. وضراب عمرا أي اضربه. ففي دراك وضراب ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما. وأشار بقوله وأخر ما الذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول زيدا دراك. وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. احكم بتنكير الذي ينون منها وتعريفه سواه بين. واحكم احكم هذا أيها الإخوان بتنكير الذي بما نبين من إسرائيل فعل. التنوين هذا يسمى تنوين التنكير لأنه يدل على تنكيره من فعل. فعلم على الكلام الذي أسكت من الكلام الذي أسكت فهم معناه أسكت من كل كلام. هذا تنوين التنكير كما أن يسكت في بويه هذا علم على بدون تنوين علم على إيه على النحو العالم النحو وفي بويه معناه يشمل كل رجل فهو في بويه نكره. التنوين هذا هو الذي يجب على التنكير. يقول ابن مالك قال لك احكم بتنكير الذي ينوله واضح فهم هذا نكره ولكن مبني واضح مبني على الكسر. واما صح مبني على السكون والتنوين هذا يدل على تذكيره واضح. وكذلك سيبويه علم على الناح. واما سيبويه نسمى كل رجل يسمى سيبويه. امس الدليل على ان ما سمي به ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها. فتقول في صح صح وفي حي هل حي هلا حي هلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير. فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والذنب نن عيني فهو قد وجب. الذي خوطب به ما لا يعقل مثل قوم العرب عدس عدس للبغل خاطب به البغل يزجر البغال عدس مال العباد مال عبال عليك إمارك وهذا عدس ولا عدس عدس بس شيخ إذا قلت له شخص أنا صاه بمعنى أسكت وإذا قلت له صاه يكون أسكت عن كل كلام هذا قلنا لك. طيب كيف يكون صح اسكت اذا عن اي شيء يكون السكوت اذا كنت صح الكلام الذي انت فيه انت تتكلم وقلت لك صح بغير تنوين هذا معناه في هذا اسكت الان نعم عن هذا علمها على هذا نعم. اما صح كل كلام من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل يجعل اسم صوت مثل عدس عدس وقبل نعم كتلذذ الى حكايه كقبل وغاقي نعم وغاق با هلا هلن هلن هلن كمل لإيه زجر الخير لزجر الخير هاخذ هذه تماوين أصوات والذنب من النوعين ولكن النوعين هذا لا ذنب يأخذون بلا وطراه الأفعال وبلا ويس وطراه الأصوات طبنا بخن بخن أمس والذنب نن عيني فهو قد وجب وهذا معنى واجب بناء اسماو الاصوات واسماو الافعال واسماو الافعال. أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل. ما لا يعقل، هذا الفرق بينهم. أو على حكاية صوت من الأصوات. هذا فالأول كقولك هلن لزجر الخيل، وعدس لزجر البغل، والثاني كقب لوقوع السيف، وغاق للغراب. وأشار بقوله والزم بنا النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية. وقد سبق في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف بالحروف بالنيابة عن الفعل وعدم التأثر، حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال. نونات توكيدي، هذا الباب، الباب اللي ما تعرفون الباب هذا، هذا الصف تصريح فيه إبدال وإعداد اللي ما يعرفه ما يعرفه. للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدن هما. انتبهوا يا إخوان، اللسان العربي فيه مؤكدات تفيد التوكيد، وهذا فيها مؤكدات، فيه مؤكدات تفيد التوكيد مثل القسم من المؤكدات، مثل نمو الابتداء من المؤكدات، مثل باء الباء الزايدة من المؤكدات، مثل ايش نوني التوكيد هذا هذا نوني التوكيد الشديدة نحو لا تجدني لنخرجنك يا شعيب، ونوني التوكيد الخفيف مثل لا نسفعن، هذا هل يسجننا وليكونن من الطاغين. العربي إذا أرادوا توكيد الخبر يدخلون عليه واحدة من المؤكدات وتفيد للخبر هذا التوكيد التخمير، ولكن اللي ما يعرفون العربية ما يعرفونها. واضح هذا أمس بالفعل الفعل يوكد بإحدى الدورين من التوكيد الشديدة ومن التوكيد الخفيفة، ولكن لا يوكد بهما إلا فعل الأمر والمضارع، وأما الماضي لا، توكيدها بإحدى الدورين نادر لا يقاس عليه، يحفظ لقول الشاعر دمنا سعدوك، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ إنما يوكل بأحد النونين الأمر فعل الأمر أو المضاد، وفعل الأمر كمان يوكل بأحد بواحدة من النونين بلا شرط، موقف لقد توكيل الأمر يعني الأمر بأحد النونين ما له حاجة يوكل مفرد، هذا معنى قول ابن مالك يوكلان فعل، المراد بفعل هذا فعل الأمر، انتبهوا يا أخي. وأما المضارع يفعل لا يوكل بأحد النونين هذا إلا بشروط التي سيذكرها لكم المصنف في هذا الباب. يوكلان فعل، يوكلان من التوكيد الشديدة ومن التوكيد الخفيفة، يوكلان يفعل المراد بالإفعال هذا فعل الأمر بلا شرط. إذا أردت أن تأمر واحدة بشيء وتريد توكيد الخبر هذا توكيد الأمر هذا اضرب بأحد النونين، اضرب بمن يضرب هذا ما تبنوا ما تبنوا على التوبة. ولكن إذا قلت اضربنا أو اضربنا وفي التوبة. ولكن هذه العلوم الذين ما درسوا القواعد العربية ما يعرفون. واضح؟ هذا توفير التوكيد نون التوكيد خفيف نون التوكيد خفيف. ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون. هنا هذا توفير التوكيد للخبر هذا للنهي هذا. وكذلك لتجدن فيها هذه الكلمة فيها مؤكدتان لمن قسم القسم ولم يتوب. واضح؟ الحاصل أن الأمر يؤكد بأحد النورين من التوكيد السنوي بلا شرط بدليل قول ابن مالك يؤكدان يفعل بلا شرط ويفعل ويؤكدان المضار ولكن بشروط. لا يوكلانه إلا بشروط ويفعل آتيا بشرط أن يكون المضارع هذا ذات طلبه والطلب ها مثل أن يدخل عليه لم الأمر مثل لتضرب لتأكل المع الطلب كلها أو إيش النهي لم النهي لم الجوع. الطلب هو أحد بأنواعه الثمانية كلها. إيش أنت ما تعرفه؟ ما تعرفه؟ أزمة مر ونهى ومنهى مدعو واسل الاتفاق معرض التحضير تمنى ورج. هذه أنواع الطلب في المسألة. كذاك النفي يا شيخ. كذاك النفي. لا النفي ما هو من أنواع الطلب. انتبهوا انتبهوا ما تشوف كمان الا اللي قلته ها لا يوكل المضارع باحد المضارع قياسا الا اذا كان ايش لا طلب او كان بعد القتل. هذا معنى قول ابن مالك لا طلب ها يوكل ان يفعل ويفعلات يا ذا طلب او شرطا او شرطا ايش او يكون ايش شرطا بإن بعدها ما وأما بإن بدون ما لا هذا نادر. ماذا وهذا الذي كان أن يكون توكيد المضارع لأحد النورين بعد إما كان أن يكون واجبا لأن إيش جاء في القرآن بكثرة فإما ترى إن من بشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صبا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإما ينزغنك من الشيطان نذرا فاستعذ بالله. الحاصل أن توكيد المضارع بأحد النورين ها على أربعة جاي هذا واجب كان أن يكون واجبا ممنوع قليل خمسة لكن كثير ما يعرفون هذا كثيرا منهم ما يعطون الجواب على هذا. متى يكون أنه يبين هذا لكم كله يجب توكيل المضارع هناك واجب بأحد النوعين ها بأربعة شروط. أولا أن يكون المضارع هذا إيش يا أخي خلي أنتم مالكم صوت أن يكون بعد القسم وأن يكون المضارع هذا مباشرا للقسم هذا واضح وأن يكون المضارع هذا بمعنى الحال وأن يكون المغتال هذا بمعنى استقبال خمس. وهناك واجب تفصيل. ولذلك كل المفسر الذي يفسر سورة يوسف ليش المضارع في قوله تبارك وتعالى فتالله لا تالله تبطأ تذكر يوسف ليش المضارع هناك ما وكيل بأحد منهم الفصل ما هو الفصل فتالله لا أكيد أنه كيدا أنت غلطان ايش السؤال ما أسأل ما هو السؤال نحن قلنا لك ليش ما أكل بأحد النورين لأنه بعد القسم القسم هذا مباشر له موسى هذا يقول فاصل بلا النافية عرف أنا أعرف لكن أبو هذا أنا أقصد هذا أنت أبدا والله أقصد هذا لا هذا ما هو قصد وتالله لا أكيد أن هذا يرد عليك قوله وتالله لا أكيد أن ها هناك واجبة يعني تأتي له بأحد النورين لا أكيد أن واجب والآخر إيش المدرع وأما هذا ما هو لا يجوز توكيله في هذا ما هو ما سمعناه ما هو المضارع هذا والله والله تفتأ وتفتأ لا تفتأ هذا لأنه منفي المضارع المنفي ممنوع توكيله بأحد النورين استقرار بالله لأن تفتأ هذا لا تعمل إلا بعد النفس إلا بعد النفس أمشي به النفس قدر الله كما فهم أمشي هذا عرفتم ولا أربع شروط ما هي عيد الله بشكر أربع شروط عيد يا شيخ عيد حفلة في تفتح شو حفلة عليك واجب نفيها إما مقدر وإما مطلق يا أصلها لا تفتأوا لا تفتأوا نعم لأنها تفتأوا من الأفعال الأربع في اللسان العربي التي لا تعمل عملها كان إلا بشرط أن يتقدم عليها نفس أو شبه النفس إما نفس موجودة مثل قوله تبارك وتعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحمه أو مقدر مثل قوله تبارك وتعالى والله تفتأوا تذكر يوسف ماذا يقول لماذا حذف اللام يا أخي ليش بقيت هذا هذا لازم مقدر هو يسأل هذا الجواب اللي عجبتها لأن تفتأوا ما تعمل إلا ولا بال ولا بارحة إلا إيه بعد النفس وشبه الله النفس هذا إما مقدر وإما مقدر فلذلك لازم تقرر النفس هناك وثانيا كمان أن المضارع هناك بعد القسم نعم مباشر للقسم هذا ما أكد بأحد النورين فعرف أن في مانع هنا لكن ما فهمتم هذا في صدر عاد الشروط عاد الشروط عدها عاد الشروط هي عدها الأكامل عدها أعدتها لك غير أمامها مرة استقبال نعم خدم القسم يا شيخ استقبال ليش ثاني قل بعد ما ولم وبعد لا مباشرة لام القسم مستقبل بعدين مباشرة النون لا يصل بينه وبين النون بفاصل مثبت أن لا يكون بعد القسم نعم مباشرا للقسم هذا نعم ما فصل بينهما شيء نعم ما فصل بينهما شيء مستقبل مثبت نعم شوف هذا معنى قول ابن مالك يوطيلان فعلوا يفعلاتيا داخل دون شرط مما تاني وأما الثاني الذي قال من الوجوب لكثرته في كتاب الله أن يكون المضارع هذا فعل شرط من أين ذوات الشرط بعدها ما الصيلة الزائدة مثل فإما ترين من البشر أحد فقولي وإما يزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على الله هذا كان أن يكون واجبا لماذا ما أقول أنه واجب لا تقول لماذا أقول على كتاب الله لماذا تقول كاد أن يكون واجبا ليش ما يكون واجبا بكثرته ما كان واجبا لأنه رأينا ما هو زي هذا ورد يعني ورد لأنه رأينا مضارع بعد إيه ها؟ طيب ما فقد شرط هنا يا شيخ؟ ايه؟ ما فقد شرط من الشروط الأربعة؟ كلها تقدمها يعني يا شيخ ما في قسم فقد القسم يا شيخ فقد القسم وضيعة تأكيده بعد بعد إن بغير ما ها؟ مثل ايه؟ قسم تقبل ما في مفصلات يا حمد هذا الذي طوال الحديث عن هذا خلي اسمع أحسن مستقبل أقول لك هذا إذا كان تبع عدم إن تبع عدم أو في بل بعد إن ما هو واجب ما أكيد ما لا أكيد بأن ولكن ما هو واجب ما كادت أجل ما أكيد باللون الفعل كده باللون كذا بنوم ولكن من غير واجب لأنها مقترنة إيش؟ مقترنة بإيش؟ بماء الماء ما يوري عندك يجيك الآن يجيك على ولكن والجائز أن يكون بعد الطلب مثل إيش؟ مثل قبل مثل لا تهين الفقير لا تهين الفقير هذا ما هو واجب واضح جائز فعل هذا والممنوع كمان أن يكون المضارع هذا بمعنى لا. ممنوع أن يكون المضارع هذا ممكن أو يكون المضارع هذا إيش يسقط القسم نعم النفي بغير لا فقد شرط من الشروط وقل بعد ما ولم وبعد هذا شاذ فقل بعد ما هذا قليل وليس شاذ هذا قليل لأن ورث القرآن لا تصيبن نعم غير إما من طوالب الجنة هذا وآخر المؤكد افتح كبرزة آخر المضارع أو الأمر واجب بناؤه على الفقه بسرعة يكون قليل بعد توكيد هذا إذا لم يكن فاعله باب الجمع إيه بعد القليل أو يولي من نسبة المخاطبة أول من أغنيه وهذا مثل غريبا لا تضربن هذا معنى قول ابن مالك واخر الموكد يفتح قبره هذا ما لم يكن من الافعال الخمس ما لم يكن من الافعال الخمس مثل كوت كلن اضربن وهذا نعم واخر الموكد يفتح قبره مثل بروزا نعم واجب فتحه وكذلك ايش الضمير اذا رفع ضميرا يحذف الضمير هذا الا للي مثل الا اذا حذف يرتبط المضارع الموكل بحنونين بالمضارع المخاطب به المذكر لا تقريبا هل احذف له احذف لي تقريبا لذلك استثنى ابن مالك ليش الالف الاثنين ما تفضل نعم لا يحدث لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون لا يحدث لي شيء انما يحدث الباب والجع طيب يا كانوا معتدل اخر هو الذي هو معتدل يقرب لا اذا لم يرفع باب يجي اسكت اسكت حتى يجي بعينا وهذا هذا معنى قول ابن مالك وان يكون في اخر الفعل الالف اجعله منه لا نقرا الشرح يا شيخ اقرا للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما أي يلحق الفعل للتوكيد نونان احداهما ثقيله كذهبن والاخرى خفيفه يقصدنهما وقد اجتمعا في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الكلمة تنيها ضعزي توكيدهما بأحد النونين من نونين فيها يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط نما تاليا مما أو شرط نما تاليا مما لا تقول أما أخي أنت أقول لك حذف الهمزة يا شيخ للوزن لا تتبع الهمزة ولا اللحن هذا إيش هذا الكلام إما فإما أو شرطا إما تاليا أما هذا للتفصيل ما ما ما ما هو للشرط إلا شرط مقدم أنا حدث الهمزة ما ذكرت الهمزة أنا يطبعون التدوين هذا مرتين أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزة أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو ضربن زيدا والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا هذا المعروف